خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. والآن الدرس الثامن والثمانون من شرح كتاب التوحيد. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بعد أن انتهى الإمام رحمه الله رحمة واسعة من تقرير معنى لا إله إلا الله إجمالا، أخذ يبين لا إله إلا الله ومعنى لا إله إلا الله تفصيلا جزءا بجزء. فبدأ فقال رحمه الله: باب من الشرك. ومن هنا للتبعيض، أي من أنواع الشرك التي سأتكلم عنها، شرك الأسباب. شرك الأسباب. ولم يقل الإمام رحمه الله رحمة واسعة هل هذا الشرك أكبر أو أصغر، وذلك من بديع تصنيفه رحمه الله رحمة واسعة، حيث أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما هذا قد يدخل في الشرك الأكبر وقد يدخل في الشرك الأصغر، عياذا بالله من الخذلان. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. ونحوهما يعني يلبس الحلقة، إما أن تكون من حديد وإما أن تكون من صفر، أو يربط حول يديه خيط أو يربطه على الصغار ونحوهما، مثل التمائم والخرز، ومن يضع خمسة وخميسة، ومن يضع أيضا حدوة الحصان، ومن يضع رجل الأرنب، أو من يضع نعل أيسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو يعلقه في سيارته أو في بيته أو على نفسه أو على الصغار، كل ذلك يدخل في مراد الإمام رحمه الله رحمة واسعة ونحوهما. قال: لرفع البلاء أو دفعه. يعتقدون في ذلك أنهم يرفعون الحسد، يدفعون الحسد ويدفعون الضر، يدفعون الأقدار السيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يمنعونها أن تقع عليهم، عياذا بالله من الخذلان. وهنا نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي شرك الأسباب. الأسباب، الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض سبحانه وبحمده، من رحمته علينا سبحانه جل في علاه أنه جعل هناك نتائج متعلقة بأسباب، نتائج متعلقة بأسباب. فمن أراد تحقيق نتيجة ما عليه أن يأخذ بهذه الأسباب. طبعا الذي يقدر كل ذلك هو الله سبحانه جل في علاه، لكن هكذا قدر الله سبحانه جل في علاه. فمن أراد أن ينجب عليه أن يتزوج ثم يجامع زوجته حتى يقدر الله سبحانه جل في علاه بينهما الولد. كذلك من أراد أن يذهب الله تبارك وتعالى عنه جوعه عليه أن يأكل، ومن أراد أن يذهب الله تبارك وتعالى عليه عطشه عليه أن يشرب، عليه أن يأخذ بالسبب. من أراد أن يحرق شيئا من الأشياء عليه أن يشعل فيه النار. هذه أسباب ربطها الله تبارك وتعالى لتحقيق نتيجة ما. لذا سنقسم الأسباب إلى ثلاثة أسباب: سبب شرعي، وسبب حسي، وسبب تخيلي تخريفي. السبب الشرعي، ما هو السبب الشرعي؟ هو السبب الذي عرفنا أنه سببا لنتيجة ما عن طريق الشرع. مثلا الحسد، من الذي أخبرنا أن الحسد سبب للضر؟ الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. كالسحر، ما من الذي أخبرنا أن السحر سبب للضر؟ الله سبحانه جل في علاه، عرفناها عن طريق الشرع. فما رأى أحد من الحسد يمشي في الطرقات أو يطير في الهواء؟ سبحان الملك. من أخبرنا أن السحر سبب لضر الإنسان؟ قال الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأثبت الله له ضرا سبحانه جل في علاه. كذلك عسل النحل، من الذي أخبرنا أنه شفاء؟ الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: فيه شفاء للناس. الزيتون، من الذي أخبرنا أنه شجرة مباركة؟ الله. من الذي أخبرنا أنه سبب للعلاج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا منها والدهن، أي بزيوته. فهذا سبب شرعي. كذلك الحبة، الحبة السوداء، ألا وهي حبة البركة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شفاء من كل داء إلا السام والهرم، يعني إلا كبر السن والموت. فما الذي أخبرنا بذلك؟ الشرع. كذلك الرقى، ما الذي أخبرنا أن علاج السحر والحسد هو الرقى؟ الشرع. فهذه أسباب لنتيجة معينة، لكن هذه الأسباب ما عرفنا كونها أسبابا إلا عن طريق الشرع، لذا نسميها أسبابا شرعية. فمن أخذها لتحقيق النتيجة المرجوة منها فلا حرج عليه. السبب الثاني هو السبب الحسي، السبب القدري، الذي علمنا عن طريق التجربة، وستأتي شروطه إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي علمنا عن طريق التجربة أن الله سبحانه قدر كونا أن هذا السبب وسيلة للوصول إلى هذه النتيجة. لكن هذا لكي نقول به لابد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقول به المختص، يعني مثلا لا صح أن نقول أن هذا سبب لعلاج هذا المرض، لا صح أن نقول ذلك فقط، بل يجب أن يقول ذلك المختص، يجب أن يقول ذلك أهل الخبرة والاختصاص. الشرط الثاني أن تكون النتيجة التي تتعلق بهذا السبب نتيجة ثابتة بنسبة 100%، يعني لا تتخلف ولا مرة. نعم قد تتخلف لتقدير الله، لكن أقصد من الناحية التجريبية لا تتخلف في أي مرة من المرات. ثالث هذه الأمور وهي أهمها أن تظهر علاقة السبب بالنتيجة. لا يصح أن يقول لي أحد أن هذا سبب بهذه النتيجة وتكون العلاقة بينهما علاقة وهمية غير معروفة، يعني مثلا الحسد. لولا الشرع لما قلت أن الحسد سبب للضر، وإلا فما علاقة الحسد بالضر؟ ما الذي يحدث عندما يحسد الحاسد الإنسان أو الجماد أو الحيوان أو غير ذلك؟ ما الذي يحدث؟ حقيقة الأمر لا أعرف علاقة الحسد بالضر، لكن في الأسباب الحسية لابد أن أعرف. هذا شرط أساسي، بل هذا شرط أكيد، بل هو الشرط الأساسي المهم لكي أثبت أن هذا السبب سببا قدري أو سببا حسي. فمثلا دواء مرض الأنفلونزا، ما علاقة هذا الدواء بالمرض؟ علاقة هذا الدواء بالمرض أنهم يعطون للمريض مثلا فيروس الأنفلونزا لكنه ميت، فعندما يبتلعه المريض تأتي كرات الدم البيضاء فتأتي على هذا الفيروس فتتقوى عليه لأنه ميت. فبعد أن تتقوى عليه تستطيع بعد أن قويت أن تهجم على الفيروس الحي الذي يعيش في جسد الإنسان فتتغلب عليه. هذا سبب حسي، سبب أعرف علاقة السبب بالنتيجة إلى غير ذلك. لكن من يقول مثلا أنني أرتدي حلقة من البلاتين أو من النحاس أو من غيره من المعادن لأن هذه الحلقة تجعلني أخسر بعض أوزاني، يجعله يخسر بعض أوزاني، ما علاقة هذه الحلقة بخسارة الوزن؟ أنا لا أعرف، لكن إن خرج لنا المختص الذي يثبت هذه المسألة ويثبت لنا العلاقة بين هذه الحلقة في هذا المكان وبين خسارة بعض الأوزان فنقول أهلا وسهلا ومرحبا. لكن إن لم يخرج ويثبت هذه الأشياء فنقول ارجع ارجع فلا تتحدث إلا بعلم. كذلك الساب الثالث وهذا الذي عقد له الإمام رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب وهو الساب التخيلي السبب التخريفي، وهو أن تعتقد أن هذا السبب الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا في كتابه ولا في سنة نبيه ولم يقدره كونا أنه سببا لنتيجة ما، وسيلة لنتيجة ما. يا أخي من أين عرفت أن حدوة الحصان تجلب لك الرزق تجلب لك الحظ السعيد؟ من أين عرفت ذلك؟ هل أخبرك رب العالمين؟ هل أخبرك رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ هل عرفت ذلك عن طريق التجربة والحس؟ هل هناك علاقة بين حدوة الحصان وبين الحظ السعيد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والسلامة. من يعلق الخرزة الزرقاء أو خمسة وخميسة أو حدوة الحصان أو الودعة، لأين علمت أن هذه الأشياء سبب لدفع الضر أو لجلب النفع؟ سبحان الملك. المرأة التي أنجبت بفضل من الله ومنه تمنع زوجها أن يدخل عليها إن كان قد أتى من عند الحلاق، من أين أتيتم بمثل هذه الأشياء الخرافية؟ هل رجعنا مرة أخرى إلى أزمان الجاهلية والاعتقادات الخرافية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة الحائض لا تدخل على المرأة التي أنجبت حديثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ ستضرها ستضرها. من أين أتيتم أن هذه الأشياء سبب للضر أو سبب لجلب النفع؟ سبحان الملك. فنقول يا جماعة الخير، من وقع في مثل ذلك فقد وقع في الشرك عياذا بالله من الخذلان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ولا يترينا. وإن كنت أخي ممن وقعت في مثل ذلك، وإن كنت أختي، إن كنت أمي، إن كنت أبي ممن وقعت في مثل هذه الأشياء، فاحمد الله أن علمنا وإياك قبل الممات، واسجد لله شكرا أنه سبحانه جل في علاه لم يتركنا جهلا سبحانه وبحمده. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فمن وفى على ذلك فقد وقع في الشرك عياذا بالله من الخذلان. لكن أي شرك تقصد؟ ألم أقل لك هذا يحتمل أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر؟ قد يقع في الشرك الأكبر متى؟ إن اعتقد أن هذا الأمر يجلب النفع بنفسه أو يدفع البلاء بنفسه، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولا أعتقد أن أحدا من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يعتقد ذلك، فإن اعتقد ذلك فقد خرج عن ملة الإسلام، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالها صراحة، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا في طيات الباب، قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، وهذا غالب وعامة المسلمين الآن، وهو شرك من أكبر الكبائر لكنه لا يخرج صاحبه من الملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الأكبر والأصغر والكبائر، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وهو أن يعتقد أن حدوة الحصان مثلا أو أن هذه الخرزة مثلا سببا لجلب نفع أو لدفع ضر، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر ذلك، لكنه فقط اعتقد أنها سبب فقط. فنقول له: لماذا قلت لي أن هذا شرك؟ أولا لصريح كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال: من تعلق تميما فقد أشرك. الأمر الثاني أنه الذي تعلق هذه الخرزة أو هذه الحدوة أو علقها في سيارتي أو في بيتي أو على أولادي أو على نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو فعل أي من الأشياء التي ذكرناها سابقا، هذا قد تعلق قلبه بهذا السبب واعتقد فيه النفع أو الضر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعلق القلب في حد ذاته وميله شرك، اسمع، حتى ولو كان بسبب شرعي أو حسي. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يعلق قلوبنا إلا به سبحانه جل في علاه. وسيأتي الكلام عن تعلق القلب بالتمائم كما في طيات الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك إن هذا الذي قال أن مثلا الخرزة الزرقاء أو خمسة وخميسة تدفع الحسد، أو أن حدوث الحصان أو الوضع تجلب الحظ أو غير ذلك من الأشياء التي ذكرت. من قال ذلك نقول له: من الذي يقدر ربط الأسباب بالنتائج؟ أليس الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن والذي ربط الأسباب بالنتائج سبحانه جل في علاه، والذي قال أن هذا سبب لهذه النتيجة سبحانه جل في علاه، إما بالشرع أو بالقدر بالكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ الإجابة بلى. لكن إذا أتيت أنت ووضعت لي سبب لم يشرعه الله تبارك وتعالى سبب لا شرعا ولا كونا يعني ولا حسي، فكأنك ولا حول ولا قوة إلا بالله جعلت نفسك مكان رب العالمين سبحانه جل في علاه، تربط الأسباب بالنتائج. انظر إلى هذه المشكلة الكبيرة التي أوقعت نفسك فيها. فلعل قائل يقول: فلماذا قلت لي أنه من الشرك الأصغر؟ ده هذا من الشرك الأكبر. أقول: لأن المسلم إذا ذكرت له ذلك لا يلتزم، يقول: أستغفر الله أستغفر الله، والله ما أتى في ذهني مثل هذه الأشياء، أستغفر الله، والله ما ظننت ذلك ولا حسبت ذلك، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان رب العظيم. فنقول إن هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله لازم قولك، فيوقعك في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر إلا إذا التزمت بلازمه عياذا بالله من الخذلان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لذا قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إن شاء الله تبارك وتعالى تتمة الباب من الآيات والأحاديث والتعليق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى يأتيكم في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.